Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ. Asbahna ve asbahal mulku lillâh. Velhamdülillahi la ilahe illa huve ve ileyhin nüşûr. Allahümme inna asbahna minke fî ni'metin ve afiyetin ve sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم ما بعد، فهذا سؤال: كيف تمضي شيطانك؟ كيف تمضي شيطانك؟ كيف تهزله؟ كيف تتعبه؟ كيف تجهده؟ في الحديث إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، ومعنى يمضيه يهزله، يجهده، يتعبه، يجعله ضعيفا مهزولا، يجعله نضوا. والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، البعير إذا ركبت جملا وتجشم الجمل في السفر أثقال الحمولة يصبح نضوا مهزولا. وكذلك شيطان المؤمن يتجشم أثقال غيظه من المؤمن لما يراه من الطاعة والوفاء له، فوقف منه بمزجر الكلب. والتعبير الدقيق يمضي، لم يقل يهلك، لأن سوف يظل الشيطان حي، الشيطان الموكل بك القرين سوف يظل، ما دمت حيا سوف يظل حيا، لا يزال يعاركك وتعاركه، يجاهدك ويجاهده، يناوشك وتناوشه. مرة قيل الحسن البصري: أينام إبليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة، لو نام لوجدنا راحة. ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يقول: ذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالصياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته، كما جاء في هذا الحديث، لأنه كلما اعترضه صب عليه صياط الذكر والتوبة والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة وادعة. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو أن يعذبه شيطانه. معركة معقودة منذ الأزل، لا بد لكل أحد في هذه الدنيا أن يعذب شيطانه أو أن يعذبه شيطانه. في رواية لطيفة عن ابن مسعود يقول: إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا، فيقوله شيطان الكافر: ما لك؟ ويحك، قد هلكت. فيقول شيطان المؤمن: لا والله، ما أصل معه إلى شيء. إذا طعم ذكر اسم الله، إذا شرب ذكر اسم الله، إذا نام ذكر اسم الله، إذا دخل بيته ذكر اسم الله. فيقول الآخر: لكنني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام على فراشه، فواحد متبختر واحد مهزول مضى، والسبب طبعا واضح جدا. الخطوات التي يلقي بها الشيطان إلى النفس لا يحاسب الله جل جلاله عليها. إن الله لا يحاسب بما يلقى بما تحدث به النفس، لكنه يحاسب بما تكلم به المرء أو بما عمل به. لا يحاسب على الخطرات والوساوس إلا إذا تحولت إلى أقوال أو تحولت إلى أفعال. وللتغلب على الشيطان وإنضائه وإهزاله، هذه جملة من النصائح، أن تستعيذ بالله من الشيطان دائما، اجعل الاستعاذة على لسانك دائما. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا دخلت المسجد عند دخولك من بابه تذكر هذا الذكر المأثور: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول الشيطان عندها: لقد حفظ مني سائر اليوم. والحديث صحيح في صحيح أبي داود. الاعتصام بالله من الشيطان الرجيم مع تمام الاحتراز من شره بالطاعة والذكر. الله جل وعلا يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الصلوات وغير ذلك من الأذكار المشروعة، أيضا الرقى الشرعية، فهذا من أعظم ما يتحصن به المسلم. أيضا اقطع الخطرات من بدايتها. الشيطان يأتي يلقي إليك بخطرة، إذا تجاوبت معها تحولت إلى فكرة، إن تجاوبت تحولت إلى شهوة، إن تجاوبت تحولت إلى همة، إلى عزيمة، إلى عمل، إن تورطت في عمل السوء تحول إلى عادة يصعب عليك اقتلاعها. شوف كلمة ابن القيم رحمه الله يقول: دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدفعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. الاشتغال بطلب العلم وبذكر الله عز وجل يخليك مشغول دائما بأقوال العلماء واختلافاتهم واستدلالاتهم وكذا، فعندك ما يشغلك، والنفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أن تصاحب الأخيار أهل الدين، لا تصاحب من الناس إلا من يدلك على الله حاله ويذكرك بالله مقاله. إن من الناس من إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل، فأحرص على هذه الصحبة الطيبة، فإن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تيل منه ريحا طيبة، نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تيل منه ريحا خبيثة. ونختم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ووسوسته ونفخه. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم الزلل في القول والعمل. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك،